ويسأل أيضا ويقول: إذا أذن مؤذن في البلدة أذان الفجر الأول والثاني وجاء في اليوم الثاني، فعندما أذن الأذان الأول قاموا برشقه بالحجارة أهل البلد، هل يجوز قطع الأذان ليدافع عن نفسه أم ماذا يعمل؟ يستحب أن يكون هناك أذان أول للصبح حتى ينتبه الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أذان بلال قبل الصبح: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، للتنبيه أن الصبح قريب. أما الأذان الواجب فهو بعد الصبح، هذا فرض كفاية. إذا قام من يكفي سقط عن الباقين، إذا طلع الفجر يؤذن حتى يعلم الناس طلوع الفجر وحتى يحضروا لصلاة الجماعة في المساجد. والذي يؤذي من يؤذن الأول هذا له حالان، إحداهما يكون الأذان يمكن تلافيه بعد فراغ الأذان، هذا لا يبقى يكمل أذانه ولا بأس يستكيهم. أما إذا كان يؤذون في الأذان ربما ناله الحجر ربما أصابوه، فله يقطع الأذان ويدافع الناس ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.